مشتاقين وعيشنا مع الامل حبيبي اسينا مني لحبايبي وعيشنا مع الامل اسينا مني حبايب حبايب بيفرقنا الزمان قلت مرة بحبك بحبك حب شوية عليك مالك جمال قلبي مالك روحي في ايديك قلت مرة بحبك بحبك حب شوية عليك مالك جمال قلبي مالك روحي في ايديك برضو بتحملك بتقسى مهما تقسى انا برضو بتحملك ومهما يجرى مني قلبي ما يهونش عليك يا حبيبي حبايب حبايب يفرقنا الزمن نسينا واشتكينا وعشنا مع الأمل حبايب حبايب نسينا واشتكينا وعيشنا مع الله حاولت انسى وانسى ليه ما كنت عمري وتنسى ليه ترجم يا محمود وقول احنا اولاد خمسه كمان في العرض والدور شوف عيني وتبعد مهما تبعد برضو بعبدك وتقسى مهما تقسى انا برضو بتحمل ومهما يجرى مني قلبي ما يهونش عليك يا حبيبي حبايب حبايب يفرقنا الزمن الله نسينا واشتكينا وعيشنا مع الامل حبيبي نسينا من الحبايب لما عليا الحبايب يخرب بيت الحبايب ظلمونا الحبايب ظلمونا ليه ظلمونا وعلى حالنا يعايرونا ظلمونا ليه ظلمونا على حالنا يعايرونا يا نايم قبل الحب يا نايم اهل الحب الحب بكره رجلك تيجي وتطب يا نايم اهل الحال بكره يصبح حالك حال الحب الحب الحب سيدي حسن يا حب خمسه نمل والحب سيدي حسن والحب خمسه نمل والحب يا حب يا حب يا حب انا على دينك يا حب خربت منا يا حب شحطتنا يا حب سبونا ليه سبونا وعلى حالنا يعايرونا سبونا ليه سبونا على حالنا يعايرونا طب طب علي يا حبيبي طب طب علي يا حبيبي طب طبطب علي يا حبيب طبطب علي يا حبيب طابت كل الجروح قوي بص لي يا حبيبي عشت في هنا وافراح عشت في هنا وافراح اصل الملك ملك حبيبي هو الملك اصل الملك ملك حبيبي هو الملك صدوري دول بالشباب صدوري من غير شباب وين حبي حبيبي يا ناس داب والشباب صدوري دول بالشباب صدوري من غير شباب وين حبي حبيبي يا ناس دب وين شباب يا ناس دب وين شباب كان الحرس فين لما العين صابتني طلعت انا اصطاد قبل ان البنت صابتني طلعت انا اصطاد قبل ان البنت صابتني لا بشبكة ولا بسمار الا بالشوق جذبتني لا بشبكة ولا بسمار لا بشبكة ولا بسمار الا بالشوق جذبتني حبايب حبايب يبرقنا الزمن اسينا واشتكينا وعشنا مع الأمل حاولت انسى وانسى ومهما يجرى مني قلبي ما يغنش عليا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا صبر محمد ايومي ربنا يكرمنا اللي ورانا بقى زي الاولاد فتحة العطا كسلة مسعود وحسن ونعيم فتحة للشيخ فرج فتحة للرجالة كلها اللي هنا عمال عندهم فتحة للشيخ حمدي سلامة فتحة للشيخ النبي حمود ربنا يخرب بيته زلتني مكان بدري كفر حري صلاة النبي عند محمد مصطفى ولست عربة بسيئة ولست شفت حمصي ولست عماد عند محمد مصطفى وعرب الغليل ولست طارق ومحمد وتوبة ولست السيد الجلفي أبو الأمير شروق المسد اهو بتاع ابو حكيم، حكيم الصغير وحكيم الكبير، مكسر العاب كل راجل غريب من فرح، وفي الليله اشيله على دماغي من فوق. ويا احمد يا بعزه، ايه اللي بيني وبينك يا زمن؟ قول لي والله يا احمد يا بعزه، والله زمان فعلا ابو حكيم بيمشي على كل راجل فتح في الفرح. الحاج راوي ابو حكيم، وحكيم الصغير وحكيم الكبير، بيحيي اخوه الحاج صابر ويقول له عوده بكل سنه وانت طيب. الحاج فتحي عزيز بيصبح على جمع الاجيال. ورحت مدخل لا صاحب وفي دم ولا صديق ولا خل، يا هل ترى بعد خلي مين مين اللي حيحملني ويحمل ماسي؟ يا زمن تقول الجبال عني ما عاد لي حل قولي غير كلامك يا حبيب، غيرت كلامك ونسيت الود اللي ما بينا، ولا ولا ولا حسيتني يا راما. ولا ولا فيه ايه؟ غيرت كلامي ونسيت الوقت اللي ما بينا نسيت غرامي اللي ما زاد وهاب حبيبي غيرت كلامي يا حبيبي غيرت ونورنا والحاج طه صلاح وصحبه النبي والحاج عمري والحاج عمري بيصبحوا على اخويا موسى الصابر واللي له عوده يا رب ولا ليله مثل الليله ولا ساعه ايام دايم ولا اللي جنيتك حيله والحاج احمد ابو يونس بيصبح على صوت النبي الحاج نمول وعمدك نمول محمد العمر اكتب وقول يا قلب اكتب مواويلي على عاشق وينظلم على عاشق وينظلم الى حبر المعيني الى حبر دم العيني اكتب وقول يا قلب اكتب وقول يا قلب طب اكتب مواويلي على عاشق وينظلم إلى حبر المعيدي إلى حبر دم العيدي هات بتجرح جوايا ولا حتى حاسس بأسايا هات بتجرح جوايا ولا حتى حاسس بأسايا حتى اللي مني ملأني الباب ولا حتى بكر بنوايا يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب يا طبيب أما يا طبيب الحال شوف لحل الحبيب علي المقول الأرض حبيبت أنا حالي أنا خايف العزول لا يشمت عزالي أنا خايف العزول يشبت بعزالي انت نزلت بحر الحب سيدي حسن والحب تمشيت يا مولي يا حب سيدي حسن والحب تمشيت يا مولي والحب شغلك يا با أهل منك يا با يا ذي الوعد يا با يا ذي الحب يا با حبيبي حبيبي لا قبلك حبيت ولا بعدك حبيت يعني لا قبلك حبيب ولا بعدك حبيب ده بنت أغلى دواء وانت اعز طبيب والنبي يا طبيب لجراح النبي هنا بيرتاح النبي يا طبيب لجراح النبي حدانا يرتاح والنبي يا طبيب لجراح النبي حدانا يرتاح امبارح العصر امبارح العصر جبلت جميلة بيت يا سيدي حسن حكون شهيد البيت اغرق وشهيد البيت تجامل مكاوي وكوني انا والبيت وكوني انا والبيت كوني انا والبيت من يجيب لي خبر بدليل من يجيب لي خبر بدليل عن زاوية الصراع من ومين مين ومين ومين ومين مين ومين السبب مين مين يجيب لي خبر السلام عن زاوية الصلاح عن زاوية الصلاح اللي معلقة في الهوى بتنسم نسم قالوا هنا له قالوا على بابكم راعوه انتوا اللي جرحتوه خدوا الولد كمان احمد محمد الجلاوي بيمد عليك واللي هتروح عليك يا احمد عمر الجلاوي بيمد على اخو زهير ابعت لي جواب مكتوب يا نفس صبرا على ما قدر الله مدى منه على الجبين مكتوب من يقدر على الهوى اتوب وارجع اتوب وارجع اتوب واتوب وبعد توبة يا خمسة يجيني من حدا الحبيب مكتوب اراه وعينه وارجع اراه تاني بالمالوف يغلبني شوق الحبيب وابقى راضي وانا مغلوب تعالى مرة في حي تعالى تعالى واسأل علينا فتيجي تعالى تعالى مرة في حي تعالى تعالى واسأل علينا تعالى تعالى ما هنت الحبيب ولا انتش غريب ما هنت الحبيب يا حبيبي ولا انتش غريب صافيني نور البعضنا تعالى برا في حياتك ما بيسأل علينا ويديتك بعد اللي نام وحياة غرامك ما يقولوا كنت خايف أشرف خايف من الملام يا ما كلام ويا ما بيقول طب حيقولوا يجاوبوني